اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أحبوا أن أنقل لكم مسألة عظيمة يحدث في يوم غد تساعد غدا هي عبارة تأتي في بعض وسائل الإعلام، ويتسوق الناس إليها كثيرا، ولكن غدا الذي أعنيها إنما هي يوم القيامة، يوم عبوس قمطرق شره للخلق منتشر عظيم الشأن. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ينادي الكافرين بعضهم بعضا، وينادي أصحاب النار